بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه المجلس الثالث من مجالس التعليق على ديوان حماسة أبي تمام. وقد وصلنا إلى قول الشاعر، إلى قوله: وقال الفند الزماني: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان، دنا هم كما دانوا. مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران، وطعن كفم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. هذه الأبيات من بحر الهزج، بحر يقال له الهزج. قائلها الفند الزماني، واسمه شهل بن شيبان. اسمه شهل، والشهل المعروف في كلام العرب إطلاق الشهلة على العجوز، كما قال الراجز: فهي تنزي دلوها تنزيا كما تنزي شهلة صبيا. وسمي الفند والفند الجبل، لأنه قال في بعض الحروب لقومه: أنا فند لكم، أي أنا كالجبل لكم تأوون إلي. والشعراء كثيرا ما يسمون بكلمات قالوها، وهذا كثير، متلمس، طرفة، غيرهم من الشعراء سموا بكلمات قالوها، وبعضهم تناسى الناس اسمه حتى أصبحوا لا يعرفون إلا الاسم الذي لقب به جراء كلمة قالها أو بيت قالها، وذلك كعائد الكلب، وهو رجل مرض فلم يعده قومه، فعتب عليهم في ذلك وقال: ما لي مرضت فلم يعدني عائد منكم، ويمرض كلبكم فأعود. فسموه عائد الكلب، أصبح يقاله أصبح يقال له عائد الكلب. قال: صفحنا عن بني ذهل. صفحنا أي عفونا، الصفح الإعراض عن الإساءة، قال تعالى: فاصفح الصفح الجميل. عن بني ذهل، بنو ذهل هم بنو بكر بن وائل، فيهم ذهل بن شيبان وشيبان بن ذهل، ولكن لا يعرف له معهم حروب، وذلك قال بعض الرواة إن الصواب بنو هند، وهند هند تصرف وتمنع، يقال هند بالتنوين ويقال هند بالمنع. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند، والمنع أحق. الاسم الثلاثي المؤنث العربي الذي لم ينقل من مذكر إلى مؤنث يجوز فيه الوجهان كهند ودعت. هند هذه هي بنت مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضارة بن نزار بن معد بن عدنان، فهي أخت تميم، وهي أم ولد وائل بن قاسط بن همب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة، ما عدا بكرا وتغلب. وائل بن قاسط أولاده خمسة: عنز والحارث وشخيص وبكر وتغلب. فأم ولده ما عدا بكرا وتغلب هي أخت تميم، والد قبيلة تميم، تميم بن مر بن أد بن طابخة بن الياس بن مضارة بن نزار بن معد بن عدنان. صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوانه، أي قلنا هؤلاء إخواننا. عسى فعل لإنشاء الرجاء، عسى الأيام أن يرجعنا أو يرجعنا، رجعت تتعدى بنفسها، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، أي عسى الأيام أن ترجع هؤلاء قوما كالذي كانوا، أي كالحال التي كانوا عليها من الصفاء والمودة قبل ما وقع بينهم من الحزازة. وقالوا كالذي كانوا، أي كالذين، والذي إذا قصدت بها المجازات أو الجنس صح أن تقام مقام الذين. فمثال ما قص به الجنس قول الله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم كالذي بنورهم، أي كالذين. فإذا قصد الجنس فكثيرا ما تأتي الذي بمعنى الذين. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وموضع الذين يكثر الذي إن كان مفهوم الجزاء به احتذي أو كان مقصودا به الجنس، وما خالف هذين فنزرا علما نحو الذي حانت بفلج وكذا ما كان مشبها لعمي اللذا. وإن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي أبني كليب إن عمي اللذا قتل الملوك وفكك الأغلال. فلما صرح الشر، أي أصبح الشر صريحا لا غبار عليه واضح، فأمسى أي صار، وفي بعض الروايات أضحى، والمعنى متقارب، لأن فعلي أمسى وأضحى وكذلك أصبح وكان، هذه الأفعال تستعمل في كلام العرب بمعنى صار. وقالوا أمسى فلان كريما، أي أصبح صار، أي صار كذلك. ومنه قول النابغة الذبياني في معلقته: يا دار مية بالعلياء فالسندي أقوت، وطال عليها سالف الأبدي، وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا، وما بالربع من أحدي إلا الأواري لأيما ما أبينها، والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلدي، ردت عليه أقاصيه ولبده ضرب الوليدة بالمسحات بالثأدي، خلت سبيل أتي كان يحبسه، ورفعته إلى السجفين فالنضدي، أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا، أخنى عليها الذي أخنى على لبتي. أمست خلاء، أي صارت خلاء، وأمسى أهلها احتملوا. وأضحى أيضا كذلك تطلق بمعنى صار. ومن ذلك قول الشاعر أو الشاعرة: وهي عجوز كانت قد ربت ولدها، فلما كبرت عقها وأطاع زوجه، ربيته وهو مثل الفرخ، أعظمه أم الطعام، أي معدته، ربيته وهو مثل الفرخ، أعظمه أم الطعام، ترى في جلده زغبا، حتى إذا صار كالفحال شذبه أباره ونفى عن متنه الكربا، أضحى يشقق أثوابي يمزقها، أبعد ستين عندي يبتغي أدبا، إني لأبصر في ترجيل لمته وخط لحيته في وجهه عجبا، قالت له عرسه يوما لتسمعني مهلا، فإن لنا في أمنا أربا، ولو رأتني في نار مؤججة ثم استطاعت لزادت فوقها حطبا، ولو رأتني في نار مؤججة ثم استطاعت لزادت فوقها حطبا. هل شاهد أضحى يشقق أذوابي يمزقها، أبعد ستين عندي يبتغي أدبا. إذن أمسى وأضحى تستعملان في كلام العربي بمعنى صار، وهذا مكرر في علم النحو كما هو معلوم. قال: فأمسى وهو عريان، أي منكشف واضح لا غبار عليه، اتضح الشر منهم وعلم أنهم لا يريدون الخير على الإطلاق، ولم يبقى سوى العدوان، لم يبقى لنا إلا العدوان. المراد بالعدوان هنا القصاص. العدوان والاعتداء في كلام العرب هو مجاوزة الحد ظلما. ولكنه قد يطلق على القصاص مشاكلة، ومنه قول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فقوله سبحانه وتعالى: فاعتدوا عليه، معناه: فاقتصوا وخذوا لأنفسكم بالنصف، وليس معناه اظلموا أو جاوزوا الحد، فإن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء. وقال تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فالاعتداء المأمور به هنا هو القصاص، وليس هو الاعتداء بمعنى مجاوزة الحد ظلما. دناهم أي جازيناهم كما دانوا. دانه جزاه وحاسبه. الدين بالكسر له معان كثيرة، ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في الإعلام منها ستة معاني. قال: الدين معروف، الدين بالفتح معروف القرض، الدين معروف، ودين عادة، والقهر والحساب والعبادة مع الجزاء، والحال مستفادة بالدين أيضا فعن بالآداب. بمعاني الدين جزاء، ومنه قول الله تعالى في الفاتحة: مالك يوم الدين، أو مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. وقال: دانه أي جازاه، ودانه بمعنى حاسبه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه، أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. وهذا البيت من شواهد النحاة، احتج به ابن مالك رحمه الله تعالى على أن سواء ظرف متصرف، وذلك أن سيبويه رحمه الله تعالى جرى أن سوى ملازمة لظرف. ولكن وجدت شواهد كثيرة في تصرفها وخروجها عن الظرفية، ومنها هذا البيت: ولم يبقى سوى العدوان، الاستثناء هنا مفرغ، وسوى فاعل يبقى، لم يبقى، إذن هي هنا استعملت فاعلة. وكما استعملت مبتدأ في قول الشاعر: وإذا تكون وإذا تباع كريهة أو وإذا تباع كريمة أو تشترى فسواك بائعها وأنت المشتري. سواك بائعها، سواك مبتدأ. إذن هذا استدل به متأخرون من النحاة كابن مالك على أن سوى ظرف متصرف، وأنها ليست ملازمة للظرفية. من شواهدهم هذا البيت: ولم يبق سوى العدوان، دناهم كما دانوا. مشينا فصل هذه الجملة، والفصل هو ترك المعاطفة بين الجمل كما هو مقرر في علم البلاغة، لأنها هناك التفسير لما قبلها: دناهم كما دانوا. ما الذي فعلنا حين دناهم؟ مشينا. مشينا مشية الليث، أي هيئة مشية الليث، أي الأسد. غدا أي ابتكر، سار بالغداة أي في الصباح. وفي بعض الروايات: عدا من الاعتداء، ويمكن أن تكون من العدو وهو الإسراع. والليث غضبان، أظهر هنا في مقام الإضمار، لأن الليث تقدم ذكره، ومن المناسب أن يأتي بالضمير، فهذا هو الجاري على مقتضى الظاهر، لأن الضمائر وضعت في كلام العرب للاختصار، والعرب تصون كلامها عن العبث، فلا تظهر في محل الإضمار إلا لنكتة. لكن النكتة هنا هي التفخيم والتهويل، لأن في لفظ الأسد من التهويل والتفضيع ما ليس في الضمير، فأعاد لفظ الليث فقال: مشينا مشية الليث غدا، والليث غضبان أي ممتلئ غضبا. صيغة فعلان كما هو مقرر في علم التصريف تأتي إما لحرارة كعطشان وصديان أو لامتلاء كشبعان وملآن، ومنه غضبان أيضا أي ممتلئ غضبا. ولذلك قال الأصوليون إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الحاكم بين الاثنين وهو غضبان لا يحمل عليه الأمور التافهة، لأن صيغة فعلان تقتضي الامتلاء، فالشواغل التافهة لا تدخل هنا لأن فعلان تدل على الامتلاء. قال ابن عاصم رحمه الله تعالى في المرتقى: ومنع غضبان من القضاء قيس عليه شدة الإعياء والجوع مع إفراطه والعطش وكل ما لنظر يشوش، ولا يقاس تافه الأشياء لأن فعلان للامتلاء. ولا يقاس تافه الأشياء لأن فعلان للامتلاء، فعلان تدل على الامتلاء، فالشواغل التافهة لا تقاس على قوله صلى الله عليه وسلم غضبان. بضرب أي مشينا بضرب، أي مع ضرب، مع أننا نضرب نحور العدو، لما رأينا أن هؤلاء لا ينفع فيهم إلا الشر ولا ينفع فيهم إلا القتال، وأنهم لا يريدون الخير ولا الصلح، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان بضرب فيه توهين أي إضعاف له وتخطيع من أخطعه جعله خاضعا، وإقران لإقران قيل في معناه الطاقة، ومنه قول الله تعالى: وما كنا له مقرنين أي مطيقين، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين. وقيل في معناه التتابع والغلبة. وطعن يعني أنهم استعملوا الضرب والطعن والقتال، إما طعن أو ضرب. الطعن إنفاذ المحدد في الجسم، إنفاذ المحدد في الجسم يسمى طعنا، سواء كان عن بعد كما يكون بالرماح أو عن قرب كنحر الإبل فهو طعن، والضرب يكون بالسيوف ونحوها، والقتال هكذا طعن فضرب ثم أسر بعد ذلك، هذه مراحل ثلاثة كما بيّنها زهير بن أبي سلمى المزني في قصيدته المشهورة التي أولها: إن الخليط أجد البين فانفرق، وعلق القلب من أسماء ما علق، وفارقتك برهن الله فكاك له يوم الرحيل، وأمس الرهن قد غلق، وأخلفتك ابنة البكري ما وعدت، فأصبح الحبل منها واهنا خلقا، قامت تراءى بذي ضال لتحزنني، ولا محالة أن يشتاق من عشق. هذه من روائع شعر زهير بن أبي سلمى، يمدح فيها هرم بن سنان الذي أفنى فيه شعره ومديحه. يقول في آخرها: إن تلقى يوما على علاته هرما تلقى الشجاعة منه والندى خلقا، ليث بعثر يصطاد الليوث إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا، يطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا ضارب، حتى إذا ما الضارب اعتنق. يقول إنه يسبقه أعداءه في كل خطوة، في مرحلة الطعن يبدأ هو الضرب، فإذا بدأوا الضرب بدأ في الأسر، يطعنهم ما ارتموا حتى إذا طعنوا ضارب، حتى إذا ما ضاربوا اعتنق. هذا وليس كمن يعيا بخطته وسط الندي إذا ما ناطق نطق، لو نال حي من الدنيا بمنزلة أفق السماء لنالت كفه الأفق. قال: وطعن الكفم الزق، زق سقاء، الذي يكون فيه المائع كالماء أو العسل أو نحو ذلك. غذا أي سال، يعني طعن يسيل منه الدم كما يسيل السقاء إذا فتح فاه. كفم الزق أي كسيلان المائع من الزق أي من السقاء عند فتح فيه. والزق ملآن أيضا هنا أظهر في محل الإضمار ونكتتها ما تقدم، فهي كقوله والليث غضبان. مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان بضرب فيه توهين وتخضيع وإقران وطعن كفم الزق غدا. والزق ملآن وبعض الحلم عند الجهل لذلة إلعان. هذا اعتذار منه لأنه قدم في أول هذه الأبيات أن هؤلاء أبناء عمومته فهم من مواليه، فلا ينبغي أن ينهكهم، ولكن اعتذر عن ذلك بأنه إذا كثر الطيش والجهل في الناس فإنه لا ينفع فيهم الحلم حينئذ. قال وبعض الحلم عند الجهل. الجهل يطلق في كلام العرب تارة على ما يقابل الحلم، ويطلق تارة على ما يقابل العلم. الجهل يطلق تارة على ما يقابل الحلم أي على الطيش والنزق، ومعظم ما وقع منه في القرآن الكريم كذلك: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي السفهاء أصحاب الطيش والنزق. وهذا هو المراد هنا، يعني أن الحلم لا ينفع إذا غلب على الناس الطيش والنزق والجهل، فيكون الحلم في ذلك الموضع إذعان للذلة، أي يكون ضعفا ومذلة. وهذا كقول النابغة الجعدي رضي الله تعالى عنه: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. وقد أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيت وقال: لا يفضض الله فاك، عندما سمع هذا. ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. ومن هذا المعنى قول المتنبي في قصيدته المشهورة: لكل امرئ من دهره ما تعود، وعادة السيف الدولة الطعن في العدا، وأن يكذب الإرجاف عنه بضده، ويمسي بما تنوي أعاديه أسعدا، ورب مريد ضره ضر نفسه، وهاد إليه الجيش أهدى وما هدى، ومستكبر لم يعرف الله ساعة رأى سيفه في كفه فتشهد. هو البحر غص فيه إذا كان ساكنا على الدر، واحذره إذا كان مزبدا. إلى أن يقول: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. محل الشاهد: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. هناك مقام للحلم والإحسان والكرم، ومقام آخر للشجاعة والنجدة، ولا ينبغي أن تضع أحدهما في مقام الآخر. فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان، يعني الأصل أن الإنسان يقابل بالإحسان، ولكن إذا كان الإحسان لا ينفع وسيجر المذلة للشخص، فإنه لا مناص حينئذ من الشر. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.